أخي يقول حين سئل الإمام أحمد عن التوكل أو تحدث الإمام أحمد عن التوكل استدل بالأثر المشهور أن جبريل أن إبراهيم حين ألقي في النار عرض له جبريل فقال لك حاجة؟ قال أما إليك فلا. وهذا الأثر منكر لا أصل له، هذا الأثر منكر لا أصل له، ولم يرد بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، بل هو من الآثار الإسرائيلية التي لم ترد بإسناد أصلا، ومثل هذا لا يحتج به. المحفوظ الذي ورد في البخاري والنسائي أن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة حين أوقف النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال ابن عباس قالها إبراهيم حين أوقف النار، قال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. أما كونه جبريل عرض لإبراهيم حين أوقف النار فقال لك حاجة قال أما إليك فلا، فهذا لا أصل له، وهذا يحتج به الصوفية على ترك الأسباب، وهذا يحتج به الصوفية على ترك الأسباب، وأن إبراهيم ترك الأسباب مع أن بقدرة جبريل أن يخرج من النار ولم يلجأ إلى السبب، وهذا في نظر، لأن يعني الأنبياء والمرسلين متفقون على فعل الأسباب، ولا يختلف العلماء الذين هم علماء الصوفية وأتباع الصوفية بأن فعل الأسباب من التوحيد ومن التوكل على الله جل وعلا. ومن ثم يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى ترك الأسباب، ترك الأسباب قدح في التوحيد، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ترك الأسباب قدح في التوحيد والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. الإنسان يباشر الأسباب بجوارحه ويتعلق بربي على ويتعلق بقلبه على ربه جل وعلا، فأما كون الإنسان يدع الأسباب توكلا على الله مع أن هذا الأسباب لا ينافي السبب، لا ينافي التوكل ولا محذور في كناحية شرعية، فهذا قدح في التوحيد، فلذلك لا أصل لهذا الأثر. وأما من تعلق سببا ليس بسبب فهذا محرم ولا يجوز، كرجل علق في يده خيطا يدفع به بلاء أو يستجلب به منفعة فهذا محرم. ونذكر في هذا قاعدة، كل من تعلق سببا ما ليس بسبب فقد أشرك بالله جل وعلا، كل من تعلق سببا ما ليس بسبب فقد أشرك بالله جل وعلا. والدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي مسند الإمام أحمد بسند منقطع عن الصحيح طريق المبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا الخبر منقطع لا يصح، لأن الحسن البصري لم يسمع من عمران شيئا أبدا، كما قال الإمام يحيى ابن سعيد القطان ويحيى ابن معين وعلي ابن المديني وأحمد ابن حنبل ومن الناس إلا هؤلاء. أما ما جاء في بعض طرق الحديث في مسند الإمام أحمد أن الحسن قال سمعت عمران فهذا من رواية المبارك بن فضالة، والمبارك بن فضالة عن الحسن سيء الحفظ ويخطئ عليه كثيرا ولا يعول عليه، قد روى يونس بن عبيدة ثقت ثبت ووثق الناس على الإطلاق في الحسن البصري ولم يذكر سمعت عمران وإنما ذكره بلفظ العلعنة. وكذلك روى ابن أبي حاتم من طريق عزرة عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهل اختلف في عذرة أم عروة في خلاف بين العلماء هل هو عذرة أم عروة؟ وعلى كل سواء قيل بأنه عذرة أو قيل بأنه عروة فكلاهما لم يسمع من حذيفة، لقيل عذرة أو قيل عروة. عروة ولد في أول خلافة عثمان رضي الله عنه، حذيفة رضي الله عنه توفي سنة 36 فلم يسمع منه عروة شيئا أبدا، بل عروة ما سمع من علي الذي قتل رضي الله عنه وأرضاه سنة 40. فبالتالي سواء قيل بأنه عذرة أو قيل عن هذا الأثر بأنه عروة، فكلاهما لم يسمع من حذيفة والأثر ضعيف. نرجع إلى القاعدة، أما إذا تعلق سببا مشروعا شرعه الله أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان معلوما بالحس فهذا لا ينهى عنه، كما قال السفارين في عقيدة أهل الفرقة الناجية: وكل معلوم بحس أو حجة فنكره جهل قبيح في الهجة. أما تعليق أو لبس الدبلة للزواج هذا في تفصيل، إن كان يلبسها على وجه دفع العين أو على وجه جلب المحبة للزوجة هذا قد وقع في هذه القاعدة، ويشرك بالله جل وعلا، أحيانا يكون شركه أصغر أحيانا يكون أكبر على حسب ما يقع في قلب من الاعتقاد. أما إذا لبسها على وجه العادة لا على وجه جلب المحبة ولا على وجه دفع العين ولا على وجه دفع العين فهذا قد تشبه بالنصارى، فإن هذا من عادات النصارى، وإذا كان من ذهب كان التحريم أشد. أما ما يتعلق بوضع الآن لافتات على السيارات والشاحنات الكبيرة، حين تضع أشياء ترى أشياء على الشاحنات في الخلف وفي الأمام، يقول نضع هذا لدفع العين، نضع هذا لدفع العين، فهذا لا أصل له، وهذا من التمائم المنهي عنها، والإنسان يعتصم بالله جل وعلا ويورد الأوراد الصباحية والمسائية، أما كانوا يعلق شيئا فهذا لا أصل له. ومن ذلك ما يفعله العامة الآن عندنا في الديار النجدية، إذا مرض المريض منهم ذهبوا إلى الراقي المتاجر بدينه ثم بعدها يكتب لهم ورقة ثم يضعها في كيس ويخيط الكيس ثم يبيع عليهم الكيس بمئة أو مئتين على حسب الأرباح والتجارة، فهذا على الصحيح لا يجوز، نعم في خلاف لكن محرم ولا يجوز. هذا لو علم أن يكتب كلام الله، أما إذا علم أنه في الشعوذة ويكتب ما لا يعرف فهذا مبتدع ضال يجب الأخذ على يده. نحن نتكلم لو علم أنه يكتب كلام الله، ولذلك ذهب ابن مسعود إلى كراهية التمائم ولو كانت من القرآن، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وروى ابن أبي شيبة عن جماعة من أصحاب ابن سنان قالوا كإبراهيم النخعي قال كان ابن مسعود يكره هذا كله من القرآن أو من غير القرآن، والدليل على المنع حديث عقبة المتقدم: من تعلق تميمة فقد أشرك. والقاعدة، نرجع للقواعد، نطبق في هذا المسألة القواعد: الأصل في التمائم التحريم مطلقا، الأصل في التمائم التحريم مطلقا من القرآن وغير القرآن لعموم الأدلة ولا مخصص لها، من تعلق تميمة فقد أشرك. وأما الرقى فالأصل في الرقى الحل، أما الرقى فالأصل فيها الحل لقوله صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، فلما عرض قال: لبس بالرقى ما لم تكن شركة، خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: ما أن تكن الرقية متضمنة لشرك أو لبدعة أو لجذب ضغائن وإحن بين المسلمين، إذا لم تقتضي شيئا من ذلك فالأصل في ذلك الجواز.